اليوم بحلقة بودكاست كورونا رح تكون ضيفة الحلقة الطبيبة فرح، رح تحكي لنا عن بداية مواجهتها لفيروس كورونا كطبيبة وكصبية عم تختص، كيف بلش الفيروس بالانتشار وكيف كان رد فعل الأطباء من بداية ظهور الفيروس، وكيف انضمت فرح للطاقم الطبي المواجه لفيروس كورونا. أنا اسمي فرح عيسى، عمري 25 سنة من سوريا، وبشتغل كطبيبة مقيمة سنة ثالثة اختصاص في طب الباطني. هلأ قبل ما تبلش أزمة الكورونا بشوي أنا كنت مسافرة، وبعدين لما رجعت بلشت تكون الإنذارات الخاطئة لكثير من الحالات الموجودة، ولما إجت أول الحالات على البلد وقتها حسينا إنه ها في خطر. يعني كنا أول شيء نحس إنه لا، يمكن هذا الشيء ما يمتد من الصين، يمكن ما يوصل للبلد اللي نحن عايشين فيها، فكانت الشغلة هيك شوي غير واقعية بأول الموضوع، سواء للنطاق الطبي أو للناس التانيين. بعدين بلشت الحالات تزيد، بلشنا نحاول نتأقلم مع الموضوع، وبلشنا إنه نحن نحاول نستعد بأكبر قدر ممكن. فجأة بيوم وليلة صرت بفريق الكورونا. كانت الشغلة صعبة لأنه بأولتها مثل ما الكل بيعرف هذا مرض جديد وفيروس جديد، وما كان أول شيء حدا يعرف كيف يعالجه، شو المعدات اللي لازم نلبسها بالضبط. فمشان هيك كانت الشغلة أول شيء ضياع بالنسبة لي، كل شوي تتغير الإجراءات اللي لازم نساويها، كل شوي تتغير طرق العلاج تبع المريض اللي كان عنا إياه اللي كان معه كورونا، لازم نلبس نوع معين من الماسكات، اليوم لازم نلبس نوع غير من الماسكات. فكانت أول شيء لو بدي أشرح بالضبط كانت ضياع وشوية خوف، لأنه ما حدا كان بيعرف قديش هذا المرض ممكن يكون، يمكن يكون خطير كتير لشوي من المرضى، ويمكن يكون أعراض بسيطة لمرضى تانين. فهي حالة عدم المعرفة أول شيء، وحالة الضياع بتكون جدا مخيفة، خصوصا لدكتور عم بيحارب أو عم بيحاول يكتشف مرض أو فيروس جديد. سألت فرح عن التحديات والصعوبات اللي واجهتها. هلا لو بدنا نحكي على كل شيء أنا واجهته بأزمة الكورونا ما حنخلص، لأنه التحديات والصعوبات اللي واجهناها ما كانت قليلة وما كانت تنعد على الأصابع. إذا بدي أحكي، أنا أول شيء حسيت إنه نفسي مغمومة مكتومة، يعني بس منروح على الدوام ومنرجع ما في مكان تاني الواحد يروح له بالحجر. غير عن هيك كنت أرجع على البيت 45 دقيقة تعقيم، ويعني لازم أتحمم وما أقرب أبدا من عيلتي، صرت دايما خاف على عيلتي، يعني ما بعرف، بحس حالي كل يعني بعقم وبحس حالي لسه رح أعدي أهلي، يعني شغلة صارت خوف وتفكير شديد. كل ما كنت أشوف مثلا مرضى من مريضين الكورونا أرجع على البيت أخلي أختي بتنام برا الغرفة، أنا أحجر حالي الله أعلم كم يوم. واحد بصير بيوسوس لما بصير عنده سعلة، لما بصير بيعتصله عطستين، بيوجعوا حلقه، بيروح بيسوي له مسحة كورونا، لبين ما تطلع المسحة بيعيش برعب. يعني كل هدول المشاعر والأحاسيس هدول صراحة كانوا ما بيوصفوا، خصوصا لما صرت أداوم بالطوارئ وصرت أشوف مرضى الكورونا على شكل يومي، فأي مريض أدخل لعنده يطلع كورونا، أي مريض أدخل لعنده يطلع كورونا. اضطريت وقتها لأنه صرت كتير خايفة على أهلي إني أعيش لحالي برا البيت بالأوتيل لمدة يمكن أسبوع أسبوعين، لأنه وقتها زادت الحالات كتير، فما عرفت شو أساوي وصرت أخاف كتير على أهلي، حسيت حالي إني لحالي. بس الحمد لله على كل حال، لأنه كمان عندي زملائي ما قدروا يرجعوا يشوفوا أهلهم، فضلوا بعاد عنهم لمدة شهرين، يعني ما كانوا أهلهم جنبهم أصلا وكانوا خايفين عليهم فما كانوا يرجعوا يشوفوهم. صارت شغلة خوف، رعبة، عدم اطمئنان، يعني ما بعرف. فرح مثل باقي الأطباء والطبيبات خافت على أهلها وناسها وما عرفت توصف شعور الخوف، غير بأنه تحكي كيف بعدت عن أهلها وانحرمت شوفتهم، وهالشي لأنه هي كأي طبيب تاني بيمتلك الضمير والشعور بالمسؤولية تجاه أي خطر ممكن يواجه الإنسان، كيف لو كان هالخطر عم يواجه العالم بأكمله. إذا بدي أحكي عن موقف صعب بقدر أحكي على أكم من موقف، بس يعني هو نفس المغزى. في أكم من مريض أنا فتلون ما كان عندهم أعراض كورونا، يعني ما كان عندهم أعراض أبدا، وفتلون وبعدين خلصنا نخرجهم على البيت أو من شاكين إنه هن معهم كورونا، بعدين طلعوا كورونا ويلا بقى يا فرح اشتغل المخ والتفكير الزايد. حجرت حالي بهالأكم من مرة لمدة يوم يومين ثلاثة أيام ما بعرف، لبين ما طلعت المسحة تبعتي سلبية، وبعدين رديت كفيت الحجر. أول ما بلشت أزمة الكورونا كانوا يحجروا هدول الناس اللي بيشتغلوا بالمستشفى لمدة 14-16 يوم، فاضطريت أحبس حالي بالغرفة لمدة 14 يوم ما أشوف أهلي، يعني لبين ما طلعت المسحات سلبية، لدرجة أنه أنا كنت كتير فرحانة لما طلعت المسحة سلبية من أول مرة، صرت أنا أبكي لأنه كنت خايفة على أهلي، فأنا يعني الفرحة غمرت لي لدرجة أنه قعدت أبكي وقعدت أصرخ أنه الحمد لله. ومثل كل مرة بحب أسأل ضيوفي وأعرف شو هي سلبيات كورونا، وبعدين منتطرق لإيجابياتها. سلبيات الكورونا طبعاً في كتير سلبيات، بس رح نحكي على الإيجابيات مشان نصير يعني إيجابيين بشكل عام. واحدة من السلبيات إنه مثل ما أنا حكيت، نحن رايحين على المستشفى كل يوم عم نخاطر بحياتنا وعم نخاطر بحياة أهلنا، لأنه كل يوم عم ندخل عم نشوف مرضى كورونا، ما بنعرف هل هذا المرض حينتقلنا، هل نحن حنرجع ننقله للناس اللي منحبهم. هذا أكبر خوف كان عنا، فهي أكبر سلبية إنه وصلت معنا مرحلة إنه نحن ما عاد يهمنا إنه نحن يجينا المرض قد ما كنا نهتم لعائلتنا. هاي هي الشغلة. كمان سلبيات إنه أنا كطبيبة مقيمة حسيت إنه صار تعليمي أو صار شغلي بس مركز على الكورونا فقط لمدة 7 شهور أو 8 شهور، وما عدت أتعلم كتير عن الأمراض التانية لأنه هاد هو المرض اللي كان شائع في المستشفى. كان عنا مثل ما حكيت حالة ضياع، كان عنا حالة خوف، النفسية صارت كتير تعبانة، منروح على المستشفى الجو سلبي، بنرجع لهون ما في طلعة ولا دخلة، ولازم نكون بعاد عن أهلنا مشان ما نعديهم. كانت الشغلة صعبة. غير عن هيك أنه النطاق الطبي بالذات ما كان مسموح له أبدا ياخد ولا يوم عطلة، لأنه كان علينا ضغط شديد، فداومنا بالعيد، وكل أيام العيد اضطرينا نداوم فيها لأنه صار وقتها عدد الحالات كان جدا زايد، فما كان نقدر نتحمل أي نقص بعدد العمال أو عدد الدكاترة، فكلنا اشتغلنا بهاي الفترة. حسينا أنه كلنا مخنوقين بشكل عام، غير عن تعقيم وغير عن كل يوم حمام وكل يوم تعقيم ساعة ونص. بشكل عام الشغلة كانت جدا صعبة وفيها كتير سلبيات، بس الواحد لازم دايما يضل متفائل ويطلع على الإيجابيات تبع الموضوع. الإيجابيات إنه هلأ أنا لما أكبر بقدر أجي أحكي لأولادي إنه أنا كدكتورة مقيمة لما كنت بالاختصاص كنت جزء من خط الدفاع الأول اللي حارب مشان سلامة المجتمع، مشان صحة المجتمع، فهذا الشيء الواحد بيفتخر فيه، كان جزء من شيء أكبر منا جميعا. شيء تاني، الواحد بلش يقدر الأشياء الصغيرة اللي هي الأشياء الثمينة كالعيلة، الصحة والعافية، أشياء اللي نحن كنا من قبل نتغاضى عنها، كنا من قبل نستخف فيها، التجمعات بين العيلة هدول اللي ما كنا أبدا نحس فيهم، التجمع بين الرفقات، طلعات، الدخلات، النعم البسيطة التي لا تعد ولا تحصى اللي نحن كنا عم نغفل عنها. هدول أشياء بسبب الكورونا هلأ صرنا نحمد الله عليهم وصرنا نتمنى أنهم يرجعوا، وإن شاء الله بعد الأزمة حنكون نشكر الله ونحمده بزيادة على هدول النعم اللي من قبل كنا مستخفين فيها. حقدر السفر، حقدر العطلة، حقدر كل أشياء هدول بعد الكورونا. بس يعني السلام، الحضن من أهلي، من رفقاتي، الناس اللي بحبهم، هدول كل أشياء الواحد لازم يكون عندهم شكر، وبسبب الكورونا هاي بعدهم إن شاء الله يعني حيكون كلنا يعني يكون عنا امتنان لهدول الأشياء. هاي كانت الإيجابيات بس بالنسبة للطبيبة فرح، أما بالنسبة لفرح نفسها بالإيجابيات كمان إنه أنا تعلمت كتير عن مرض جديد، عن مرض مثلا أمراض الأجهزة التنفسية، زادت معلوماتي كطبيبة بشكل كبير بسبب الكورونا. كمان الامتنان والتقدير والشكر اللي شفناه من كل العالم صراحة يعني حسينا بدفء مثل ما بيحكوا جوا قلوبنا، إنه في ناس عم بتقدر نحن الشغل اللي عم نساوي، وواحد هذا بيعطيه دافع عشان كل يوم يفيق من التخت ويروح على الشغل بنفسية شوي إيجابية. يعني قدمت فرح نصيحة، خلونا نسمعها. النصيحة اللي ممكن أقدمها لأي حدا من العالم، لا تتساخفوا ولا تتغاضوا عن أي شيء صغير، قدروا الأشياء الصغيرة، العيلة، السلام، الضمة، الرفقات، الطلعة، الدخلة، السفر، أي شيء صغير نحن من قبل ما كنا نقدره هلأ لازم المستقبل الواحد يقدره. رقم 2، طبعاً التزموا بالإجراءات الاحترازية، لأنه هدول الإجراءات لسلامتكم ولصحتكم ولمصلحتكم، وما في إجراءات تساوت إلا لمصلحتكم. ما حدا بينبسط لما يحكيكم ضلوا بالبيت، بس هاي الشغلة إلزامية وضرورية مشان صحتكم ومشان صحة الآخرين. فالتزموا بالتباعد الاجتماعي والبسوا الماسك، حاولوا دايما تستخدموا السانيتايزر يعني المعقمات وهيك، وغسلوا إيديكم بشكل دوري. بس كمان بدي من العالم بعد ما تروح أزمة الكورونا والناس تتغاضى أو تنسى الجهود اللي عملوا فيها الدكاترة والأطباء والممرضين وكل الناس بالقطاع الطبي، بديهم يتذكروا إنه يكونوا معنا بس بزيادة يعني لطفاء، أو يحسوا بشعورنا ويحطوا حالهم محلنا، لأنه هي مو بس هي الشغل كطبيب أو كدكتور مو بس هلأ صعبة، هي دايما كانت صعبة، بس هلأ لبما الناس شوي حسوا فيها. هذا كمان الشيء اللي بدي أحكي للعالم، وشكرا كتير على كل شيء وعلى كل الامتنان والتقدير، وصراحة كل شيء، كل الفيديوهات، كل الأشياء اللي الناس سووا، صراحة أحيانا كتير أشوفها ويكون عندي دمعة بعيني من الفرح، ومن أشوف إنه الشغلة كتير هيك بتجيب الدفء للقلب وبتعطي إيجابية، حتى لما نحن نكون بأزمة ولدت كتير سلبية بالمجتمع أو بالعالم أو شيء، خصوصي على الدكاترة والنطاق الطبي. شكرا كتير على كل الامتنان والتقدير، هذا الشيء اللي كان دايما عم بيدفعنا مشان نساوي شغلنا كل يوم، ويعطيكم ألف عافية وخليكم سالمين. طبعا كل التقدير والحب والامتنان لخط الدفاع الأول اللي واجه واللي عم يواجه الجائحة، تعرضوا وعم يتعرضوا للخطر لحمايتنا، وشي مفروغ منه انه ما ننسى هالأزمة اللي مرينا فيها هلأ وبعدين وبعد 100 سنة، ونضل ممتنين للطاقم الطبي ولكل اللي واجه فيروس كورونا واحترز. وبالفعل كانت هالأزمة درس لحتى نحس بقيمة كل شي عنا يا، وكنا معتبرينه عادي، يعني الطلعات والفوتات والضمي والسلام، هذا كله هلأ مفتقدينه وحسينا بقيمته. أصدقائي عنكم علم أنه لحد آخر إحصائيات وصلتنا بلغ عدد الوفيات من الأطباء فوق 3000 طبيب، وهالشي بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، وهالحكي لقبل وقت عرض الحلقة، يعني هالوضع عم يتفاقم وعم يزيد، مع أنه كلنا منتمنى أنه هالوضع ينتهي. خلونا نساعد بعض ونقدر هالمجهود ونحترز لحتى نساعد بحد هالأزمة، يعني الشغلة مو بس على الأطباء، الشغلة علينا كمان. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر رقم الواتساب 00971-568-531-592، وحكولنا شو عملتوا خلال هالجائحة لتساعدوا من حد هالوباء، إن كان بأخذ الاحترازات الوقائية أو عمل تطوعي. كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا. استنونا بحلقة جديدة. سلام.